الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زلنا في ما جاء في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ووصلنا إلى قلت، وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاق الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. فأخذ المصنف هذا الفصل الأخير من كتاب التوحيد في بيان الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وصدر الباب بهذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأتى بحديث مسعود في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود وقال له: يا محمد، ألم يأتك أن الله تبارك وتعالى يأخذ السماوات على إصبع والأراضي على إصبع والماء والثرى على إصبع والشير على إصبع وسائر الخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر حتى بلغ تواجده وقرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر المؤلف وقد قرأنا في الدرس الماضي مجموعة من يعني الأحاديث في هذا الباب، ثم بدأ بذكر ما ذكره المصنفون من السلف من الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من نفاة الصفات. وقد شرحنا في الأسبوع الماضي طرف من هذا، ونلخص هذا الأمر الآن إن شاء الله. أولا، كلمة نفاة الصفات تعني أن هذه الطوائف، وسيأتي الآن ترتيبها في يعني في هذا الباب نفي الصفات، وترتيبها كذلك الترتيب الزمني، فمن أخذ عن من. المقصود بنفاة الصفات أنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، زاعمين أن هذا لا يليق بالله وأن هذا من باب التنزيه. وذلك أن أصل مقالاتهم هو أن العقل وحده هو الذي يحكم على صفات الرب، وأنه يجب على كل مكلف أن يعني يستخدم عقله ليعلم ما يجب لله وما لا يجوز في حقه وما يجوز في حقه. ثلاث أبواب: ما هو الواجب لله، وما هو الذي لا يجوز في حقه، وما هو الذي يجوز في حقه. وخرجوا بعقولهم في النهاية كأن جعل الله تبارك وتعالى صفوه بصفات المعلومات أو بصفات الممتنعات، يا معدوم يا ممتنع. كل هذا فرار من إثبات أي صفة، يعتقدون أن إثبات أي صفة من الصفات ممكن تقصد التشبيه، تشبيه الله بالمخلوقات. بالنسبة للوجود قالوا نؤمن بوجود الله تسموه واجب الوجود، لكن في غير كل هذا الوجود، ليس في جهة من الجهات الست، الجهات الست اللي هي أمام وخلف يمين وشمال فوق تحت. سواء في جهة من هذه الجهة، لا في العلو ولا في غيره. كذلك نؤمن بموجود ليس في داخل العالم وليس خارج العالم، ليس في داخل العالم المخلوق اللي هو السماء والأرض وليس خارج العالم كذا. وهذه صفة المعدوم، هذه صفة المعدوم. فلو قيل لأحد ما المعدوم، إيش الشيء المعدوم الذي لا وجود له، لم يصفه بأكثر من هذا، لأنه شيء لا وجود له في داخل السماء والأرض ولا خارج السماء والأرض. فهكذا وصف الله سبحانه وتعالى. ثم ما أثبتوا له من الصفات وضعوا لها كيفيات تجعلها من الممتنعات، فالصفة تجعلها ممتنعة وتجعلها غير معقولة، مثل مثلا قولهم في الكلام وفي الإرادة. فقالوا أن إرادة الله تبارك وتعالى مثلا له، قالوا القدم والبقاء، هذا حق، وعن القدم الأولية أنه أول بلا ابتداء وأنه آخر بلا انتهاء. لكن قالوا في الإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه يثبتها الأشاعرة، لكن يضعون لها من الكيفيات ما يجعلها من الممتنعات. فإن الإرادة عندهم تتعلق إرادة قديمة ولا تتعلق بشيء حادث، يعني الله لا يريد الأمر فيقع، وأنه ليس مع خلقه في كل أحوالهم وكل أزمانهم، لا، إنما يجعلون كل صفة لله تبارك وتعالى إنما هي صفة قديمة ولا تعلق لها بالموجود الآن. فالكلام عندهم صفة نفسية قائمة بذات الرب، لكن الله لا يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى في أي وقت واحد. والسمع والبصر عندهم يرجع إلى العلم، فهو قضية قديمة، أما أنه يسمع يعني خلقه في كل أزمانهم ويراهم في كل أحوالهم ومطلع عليهم، لا، فإن عندهم السمع والعلم، السمع والبصر إنما هو إدراك المسموعات والمعلومات، وهذه صفة قديمة. ويقولون بأنه لو كان سبحانه وتعالى يسمع الأشياء حال حدوثها فهذا معناه نشوء حوادث بذات الرب، والله إذا الذي ينشأ حوادث بذاته يكون هذا مخلوق موجود. فوصف الله، خلاصة الأمر أنهم وصفوا الله تبارك وتعالى إما بالمعدوم وإما بالممتنع، الممتنع الذي هو يحيل العقل وجوده، اجتماع الضدين، اجتماع الضدين، اجتماع الضدين ممتنع، يعني أن تقول موجود لا موجود، الشيء يا موجود يا غير موجود، أما أنه يكون حكمه لا موجود ولا غير موجود هذا ممتنع، هذا يمتنع. فاجتماع الضدين ممتنع. فهم وصف الله تبارك وتعالى إما بالمعلومات تعالى الله عما يقولون، وإما بالممتنع. ما هي قصة الصدور، يعني ما هم هؤلاء؟ هذه القضية بدأت يعني منسوبة إلى الجهمية، واحد من جهمة بن صفوان، هذه أطفال فلسفة اليونانية، فلسفة اليونان والإغريق كان عندهم علوم، علوم للطبيعيات اللي هو هذه الأمور المحسوسة، وعلوم لما وراء الطبيعة. لما وراء الطبيعة هذه ليست علوم وإنما هذا فكر. فما وراء الطبيعة هذه اللي يسمون الإلهيات، هذه كلها ظنون وتخمينات، ما في شيء من هذا. فهم تخيلوا أن يكون الذي أوجد هذا الكون، أن هذا الكون أوجده إله، لكن ما صفته، هم حطوا له هذه، فوصفوه بالمعدومات والممتنعات، حطوا أشياء ثانية أوهام من عنده أنفسهم، كان يقالوا أن هذا الكون يديره 10 عقول، وأن هذه العقول 10 هي التي تتحكم فيه، العقول 10، وأن العقل هذا شيء يعني موجود لكنه في غير الوجود، أمور خرافات لا أولى لها. هذه الخرافات، خرافات أرسطو، هذه نقلت إلى الإسلام، ترجمت كتبه، اقتنع فيها بعض الناس وبدأوا ينشرونها. جهمية منهم تفرع المعتزلة، هذول أخذوا منهم. من المعتزلة نشأت كثير من الفرق الكلامية الأشاعرة من المعتزلة. كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على الاعتزال 40 سنة، ثم رجع على الاعتزال في قضية من القضايا تدعي له أنها على خلاف الحق اللي هو خلاف اللغو، وهي قضية هل يجب على الله أن يفعل الأصلح؟ لأن المعتزلة كذلك لن يكتفوا بأن يعني يكيفوا الرب ويضعوا له صفاته وينحتوا إله من عقولهم، هكذا يقول لا بد أن يكون هذا الإله صفته كذا وكذا، لا، من أيضا وضعوا له شريعة يمشي عليها، فقالوا يجب عليه أن يفعل كذا وكذا وكذا، ولا يجوز في حقه أن يفعل كذا وكذا، فكأنه وضعوا شريعة لله هو يجب أن يفعل كذا. من جملة ما قالوا في هذا أنه يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، والأصلح هو بعقوله، الأصلح هذا طبعا بعقوله وليس أنهم أخذوا هذا من الشر. الشاهد أنهم أخذوا طريق غير طريق الدين، طريق الدين معرفة الله تبارك وتعالى، الله الذي عرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يعرف الله إلا عن طريق الله، فالله أرسل رسله ليعرف العباد بالله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعيش في أمة أمية جاهلة العرب، وكانت لهم تصورات خاطئة عن الله، إن الله خالق هذا الكون لكنه تزوج من الجن وأنجب له الملائكة والملائكة بنات وإناث، وهذا خرافات عظيمة حطوا عن الله سبحانه وتعالى. الله أرسل وحي إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي أتى بهذا الوحي يعلم الناس، فعلم الناس من الله سبحانه وتعالى، من الإله الذي يعبدونه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء هذا القرآن يعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى، ما صفته، ما يحب، ما يبغض، شريعته، دينه، ماذا خلق من العوالم خارج هذا العالم المنظور، ماذا ينتظركم في آخر الزمان، كل هذا التعريف جاءنا من الله تبارك وتعالى. فطريق الرسل هو الطريق الصحيح لمعرفة الإله سبحانه وتعالى وعبادته، وأما طريق الفلاسفة طريق ضال، كيف يعرفوا يعني الناس ربهم وخالقهم بعقولهم دون هداية من الرسل ودون هداية من الله، لم يهديهم إلا يقول لهم هذا الطريق، ما يعرفوا، بل لا يعرف الناس بعقولهم يعني ما ينفعهم مما يضرهم، وهذه عقلاء الناس من الأمم، من الأمم العظيمة التي شالت وبنت وفعلت لكنها لا تعرف ما ينفعها مما يضرها، وقعت في كل أنواع الشرك والكفر الذي هو ضلال مبين، فلا يمكن للعقل أن يعرف هذا الأمر. فهؤلاء سبب ضلالهم أنهم تركوا طريق الرسل واتخذوا هذا الطريق الضال، طريق ما يسمى بالحكماء أو الفلاسفة أو العقلاء، بل وأوجبوا على المسلم أن كل مسلم لا يجوز له أن لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا عرف الله بالعقل، بالنظر العقلي، وأثبت له هذا، أثبت ما يجب في حقه وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه، وكل هذا بالعقل. وخرجوا بالنهاية بهذه الأمور التي يعني ذكرناها، من أنه يجب أن تؤمن بموجود ليس في كل الوجود، أن هذا الموجود منزه عن يعني عن الحيز وعن الجهة وعن الجسم وعن الحركة، كل هذه أمور يتنزه عنها، لأن الجسم والحيز والحركة دي كلها أشياء مخلوقة. فلما أتوا إلى نصوص القرآن والسنة وتعليم النبي وجد الأمر مختلف، تؤمن بإله خالق لهذا الكون، وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه مستوى على عرشه، بأنه سبحانه وتعالى له وجه، ذكر من نفسه الوجه، وذكر نفسه اليدين، وذكر نفسه القدم، وذكر، فقالوا أن هذا كله يجب تأويله، وأن هذا يعطي صورة غير صحيحة للإله، وأن هذه تجسيم يضع أن هذا الإله جسم، وبالتالي يجب صرف هذه النصوص كلها عن يعني عن معانيه. فالاستواء بمعنى الاستيلاء، والعلو بمعنى علو القهر وعلو السيادة وليس علو المكان، ومجيئه مجيء رحمته، وضحكه رضاه، وغضبه عقوبته، والرحمة إنما يخلقها لا يقوم بنفسه رحمة ولا غضب ولا رضا، كل هذه الصفات إنما هي مخلوقات يخلقها الله، وكلامه في نفسه، وإذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره. أتوا إلى نصوص القرآن والسنة فأعملوا فيها ما سموه بتأويل، وهو في الحقيقة تحريف ونفي لهذه الصفة. فقال يقول نعم، يعني قام علماء المسلمين بالرد على هذه يعني الفرق الضالة، هذه الفرق الكلامية الضالة التي ضلت عن طريق الرب سبحانه وتعالى، وقاموا بالرد عليها وصنفوا الكتب الكثيرة فيها. يعني طبعا كانت البدايات في عصر الأئمة، الإمام أبي حنيفة صنف كتاب الفقه الأكبر، وذكر في هذا أن الذي يقول بأن ربه ليس في السماء قال هو كافر، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه مستوى على عرشه، وعرشه فوق يعني سماواته، فمن قال إن الله ليس بمستوى على العرش فهو كافر. كذلك الإمام مالك لما جاءه رجل يقول له الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ طبعا هذا نوع من الطعن في هذا معنى الاستواء، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة وقال خرجوا من المسجد، فطرده من مجلسه لأنه سأل عن الكيفية، والله تبارك وتعالى لا يسأل عن كيفية اتصافه بالصفة، فإنه يؤمن بصفاته وأنها ليست كصفات غيره، لكن لا تسأل عن كيفيته، ما يقول كيف يتكلم وكيف ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وكيف يأتي يوم القيامة وكيف، ليس عن كيفية، لأن الكيفية فرع عن معرفة الذات، وذات الله تبارك وتعالى غير معلومة للخلق، الله محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بحجابه، حجاب عظمته. فهذا القول بأنه كيف يفعل هذا الفعل، كيف يتكلم، كيف يسمع، كيف يبصر، لا يقام عن الله بكيف. الشاهد أن الإمام مالك طرد هذا المبتدع الذي سأل عن هذه الكيفية. الإمام الشافعي ظهر لما ظهر الكلام، هذا كان بداية ظهور الكلام، فقال حكمي في أهل الكلام هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الأسواق، يعني يعيرون، وقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على هذا الكلام المذموم. هو أفتى كذلك لأن هذه الكتب كتب ضلالة ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأنها مال مهدور، حتى أنها إن ورثها إنسان يعني عن أبيه، يعني مال مهدور لا يجوز له أن يتملكها ولا أن يبيعها لأنها كتب ضلالة. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان له دور طويل مع هؤلاء الجهلية، فإن الفتنة في وقته بلغت إلى الخليفة، الخليفة المأمون، فالمعتزلة استطاعوا أن يصلوا ببدعتهم هذه إلى الخليفة المأمون، وهو خليفة بني العباس، وكانت الدولة يعني في هذا الوقت ممتدة، يعني هذا الامتداد العظيم من يعني حدود تركيا مع الروم إلى أقصى اليمن إلى حدود الصين إلى ذلك. وجاء المأمون حماسة ففرض هذا المذهب الباطل اللي هو نفي الصفات، وكانت الامتحان حول قضية واحدة فرعية من فرعية هذا المذهب الباطل، وهي قضية خلق القرآن. الناس تعرف أن خلق القرآن، لكن خلق القرآن هو فرع عن هذا، لأنه إيش له معنى فرع؟ لأنه القرآن كلام الله، فهم هؤلاء على اعتقادهم يعتقدون أن الله لا يتكلم، قالت لا، يقولون لأن الكلام هذا حروف وأصوات تخرج متتابعة، ومعنى أنها تخرج متتابعة من المتكلم، فإذا لو كان الله يتكلم عندهم من هذه حوادث، ألف لام ميم يصير حادث بعد حادث بعد حادث، والحوادث لا تقوم بذات الرب، إذا لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، فكل كلام الله مما أنزله ما يتكلم به يخلقه في غيره، ولا يقوم بنفسه كلام ولا يصدر عنه يعني أصوات، لأن قال الأصوات هذه لا تصدر إلا يعني عن أجسام، والله ليس بجسم، إذا لا يصدر عنه كلام. شاهد أن هذه الفتنة امتحنوا بها الناس، فكان الناس يمتحنون علماء الأمة، وكل من لا يقول بأن القرآن مخلوق يتعرض للسجن، بعضهم تعرض للتعذيب، بعضهم تعرض للقتل أو النفي، حتى إنهم بلغ منهم أن أسرى المسلمين الذين كانوا في بلاد الروم كانوا إذا لا يفادونه تركوهم يروح يعني المفاوض للروم عشان تبادل أسرى ونحوه، فيروح الأول يمتحن أسرى المسلمين في بلاد الروم، ماذا تقول؟ تقول بخلق القرآن ولا لا؟ فإن كان يقول بخلق القرآن يفادونه، وإن كان لا يقول بخلق القرآن يتركونه، أن الروم يرى أنه كافر فيبقى عندهم. إلى هذا الحد وصل، وطبعا ممن يمتحن في هذا الإمام أحمد أخذ وسجن، أخذ المأمون أولا، يعني قبض عليه أخذ المأمون، كان المأمون خارج الجهاد، ثم مات المأمون والإمام أحمد في طريق إليه، ثم أرجعوا وجاء الإمام الذي بعده، فأيضا كان يعني الخليفة الذي بعده معتصم ثم الواثق، كلهم على نفس الأمر هذا، وبدأ الفتنة. بقي الإمام أحمد سنتين تحت التعذيب وفي السجن، ويخرجونه ويناقشونه وهو مصر على هذا، يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، هاتوا يقول لهم آية، هاتوا لي آية من القرآن، هاتوا لي حديث عن الرسول، أن القرآن مخلوق. وصارت مناقشات طويلة وبلاء طويل، والصمد الإمام أحمد، وفي صمود هذا يعني كان هذا أمر عظيم جدا. بعد ذلك رجع الخليفة عن هذا القول بعد مناظرة للإمام أحمد مع الذي تولى كبر هذا الراجع رجل من المعتزلة ابن أبي دؤاد، قال له الإمام أحمد يا ابن أبي دؤاد مثلك القرآن مخلوق، هل عرف رسول الله هذا ولا ما عرفه؟ قال له ما عرفه، قال له سبحان الله، الشيء الذي يعرفه رسول الله وجيت أنت لتعرفه؟ فطبعا أسقط في يده أمام الخليفة، ثم قال له أقلني، قال أقيلك، السؤال هو السؤال، هذا القرآن كلام الله شيء عرفه رسول الله أم لم يعرفه؟ قال عرفه. قال له لما لم ينشر، وين هذا موجود هذا؟ قال له سكت عنه. قال طيب ما كان الرسول عرفه وسكت عنه، لما لا يكشف السؤال تعالى؟ انقطع انقطع، حتى قيل ان الواثق قام واستلقى على ظهره وجلس يفكر يقول فعلا هذا الشيء يعني لم يعرفه رسول الله وجاء يعرفه، واذا كان الرسول سكت عنه لما لم يسكت عنه؟ وقضى يعني وأزال هذه الفتنة، وكتب الإمام أحمد رحمه الله كتابه الرد على الزنادقة، وطبعا أقواله وفتاوى في هذا الأمر يعني منتشر. فكانت هذه الفتنة فتنة هؤلاء الجهمية، كانت في أشدها في خلافة بن العباس. ثم جاء لما سقط المعتزلة هذا السقوط، وجاء المتوكل نشر السنة من خلافة بن العباس، ثم بعد ذلك جاء بني بويع الشيعة اللي هم البويهيين، وتغلبوا على الدولة، ثم فتحوا المجال لهؤلاء المعتزلة، أبو علي الجبائي وابن أبو هاشم، وجاء بعدهم يعني أبو الحسن الأشعري، ونشروا بعد ذلك يعني بدعتهم واستفحوا، وبدأ أهل الإسلام يردون على هذا الأمر. انتشر يعني الأشعرية بعد ذلك في مقلدة المذاهب، وخاصة في مقلدة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والشافعي على ضد هذا، فهو الإمام ضد علم الكلام، وكل حكم في أهل الكلام نضرب بالجريدة والنعال وصاف بهم في الأسواق، لكن تجد الشخص من هؤلاء المقلد تجده يعني في المذهب وفي الفروع شافعي المذهب، يتبع الإمام الشافعي ويأخذ بالسنة وبالحديث وبالعمل، ولكنه في العقيدة على كفاف، وأخذوا بما أفرد له الإمام الشافعي رسالته والرسالة، فأكثر باب في الرسالة في أصول الفقه كان يرد على الذين ينفون خبر الواحد ويقولون أنه لا يعمل به، فكان معظم رسالته وجوب الأخذ بخبر الواحد في كل الدين. هؤلاء من أصولهم أن خبر الواحد لا يؤخذ به في أصول الدين يعني في العقائد، فأخذوا بهذا. تجد الشخص متناقض، فهو سني يتبع سلف الأمة ويتبع الأئمة في فروع الدين وأعماله، ولكنه في باب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى خلفي مبتدع جهمي على هذا النحو. وظهر هذا التناقض العظيم في يعني هذه طبقات الأمة، قام علماء الإسلام بالرد. من أعظم من طبعا رد كثرت كتب كثيرة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لتبقاه، والسنة للإمام الخلال الذي نقراه، والسنة للمانكاي، كله بمعنى السنة، تبين أن هذه سنة الرسول، وخاصة في أبواب يعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والرد على هذه الفرق يعني المبتدعة الضالة من ضمن هذه الفرقة اللي هي يعني فرقة الجهمية. من أكبر الناس الذين تصدوا لهذه البدعة وخصصوا جل حياتهم لها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ألف في هذا الرسائل كثيرة ورد على بدعتهم بدعة، وخاصة أمورهم وقضاياهم العقلية، براهينهم العقلية، يقول لك هذه براهين عقلية، فاضطر إلى أنه يرد على هذه كل ما ذكروه من هذه الأدلة العقلية ويبطلها حجة الحجة. فكتب في هذا وألف يعني في تجد عامة حياة شيخ الإسلام، فرد على هذه البدعة بدعة كثيرة رد عليها ورد، إلا أن عامة كتاباته وعمله فيها جايب تلميذ ابن القيم كذلك، فكتب اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وكتب قصيدة بالنونية عامتها في رد على هؤلاء. وتتابع بعد ذلك يعني المعركة القائمة بين يعني هذه الفرق الكلامية، خاصة الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة لأن دول يعني أبو الحسن الأشعري يعني انتهى إلى مذهب الشافعي، والماتريدية لأنهم انتهى إلى مذهب أبي حنيفة، والمعركة ما زالت قائمة. وللأسف أن يعني معاهد تعليم الدين في العالم الإسلامي تبنت هذه العقيدة وجعلتها يعني هي المعتقد، ولذلك أخرجت أجيال كثيرة على يعني هذا المعتقد الضال. فقول هنا الشارح رحمه الله بأن يعني قام علماء الإسلام بالرد على هذه يعني الفرق، هذا اختصار ل يعني الأمر. نعم. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره. كتاب العلو، يعني الحافظ الذهبي كتب كتاب العلو، كل هذا رد على هذه الفرق، لأنهم أنكروا علو الله على خلقه، وقال العلو هذا لو كان الله تبارك وتعالى في السماء ومستوى العرش يكون هذا عندهم من حيز، وإنه الحيز مستحيل على الله، وإنه يكون في جهة، ومعناها أن الله تبارك وتعالى هذا جسم له أبعاد، والله ليس لا يجوز له أن يكون له أبعاد طول وعرض ونحو ذلك، وإن هذا من صفات الأجسام فيستحيل على الله تبارك وتعالى هذا، وإنما العلو عندهم علو مكانة وليس علو مكان، فنسبوا علو الله تبارك وتعالى. علما أن هذه هذا الأمر يعني علو الله تبارك وتعالى على خلقه ثابت بأكثر من يعني 10 أنواع من أنواع الأدلة، وتحت كل دليل من هذه الأدلة فروع يعني نصوص هائلة جدا. فمثلا إثبات العلو بذاته، سواء الله تبارك أنه في السماء سبحانه وتعالى هذا باب، كذلك عروج الأمر إليه، وكذلك نزول الأمر منه سبحانه وتعالى، وكذلك عنده كلمة عنده والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وكونه من فوق يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي العروج قول الله تبارك وتعالى إن الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومنه تنزل الأمر، تنزل الأمر بينهم، الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر لهم، أنزل لكم هو منزل الكتاب، أنزل عليك الكتاب والإنزال يكون من يعني أعلى إلى أسفل. كذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولنك قبلة ترضاها. وتقلب وجه النبي في السماء إنما هو انتظار لنزول الوحي من عند الله تبارك وتعالى لرؤية جبريل. فالله تبارك وتعالى في السماء: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آلاف الأدلة في هذا. ومع هذا أتوا إلى كل هذه النصوص وحرفوها ونفوها وقالوا كلها لا تفيد أن الله تبارك وتعالى يعني فوق يعني عرشه سبحانه وتعالى. وحقيقة أمرهم أنه ليس فوق العرش شيء. يعني حقيقة القول من عندهم أن من اعتقد أن الله فوق العرش يعني لذاته فهو كافر، فقد كفر بالرغم من هذا. فهم يكفرون ولا يرون أنه يعني هناك مسلم إلا المعتزلة والأشاعرة. لا. بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. نعم. رواه ابن المنذر. نعم. واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. نعم. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله تعالى وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. نعم. هذا الكلام يعني ربيعة ورضي الرأي شيخنا قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني ما نعرف، ما يمكن نعرف الكيف. هذا أمر، هذا قد جاءتنا الرسول عليه الرسالة بلغنا هذا، فنحن نؤمن بما يعني جاءنا عن الله وعن رسوله. نعم. وقال ابن وهب: كنا زمان فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق معي وأخذته الرحضاء اللي هو يعني العرق الشديد النابع عن تعب. يعني هذا السؤال شق عليه، وذلك أنه كلام على ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنده مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجه. رواه بيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليه كيف أثبت الاستواء لله وأخبره أنه معلوم لا يحتاج ربه إلى تفسير ونفوا عنه الكيف. نعم. يعني انظر ان هؤلاء السلف من الصحابة والأئمة ذكروا بأن الاستواء معلوم لا يحتاج للتفسير. الاستواء في اللغة معلوم، يعني استوى على بمعنى على وارتفع، وهذا في المخلوق، لكنه في الخالق علو وارتفاع ولا يكون بذاته سبحانه وتعالى. واستوى إلى بمعنى يعني على إلى هذا الأمر، كما قال ابن عباس يعني ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال على إليه، هذا إليه. نعم. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد: استوى على العرش. نعم. وقال أصحاب الراهوي: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. نعم. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. نعم. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وكلام عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل: فأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. نعم. وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. نعم. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سماء على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قال الجهمية والجهمية يقولون بأنه موجود في غير كل هذا الوجود. هذا كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله. نعم. قال الدارمي حدثنا حسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. سبحان. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش فوق عرش ونؤمن بما وردت به السنة. نعم. وقال ابن عمر الطلمنكي في كتاب الأصول الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بالعدل. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق الحقيقة يعني استواء حقيقي وليس على المجاز. المجاز اللي هو يعني أنه يعني اللي هو ما هو يعني جائز في اللغة من نوع من الاستعارة أو التشبيه، فيستخدم الاستواء بمعنى يعني أنه استواء قهر أو استواء علو مقدار ومكانة وليس علو ذات، بل استواء الحقيقي استواء الذاتي سبحانه وتعالى. نعم. ثم ساق لسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علم. نعم. يعني كل ما يفيد من أن الله تبارك وتعالى التي جاءت أن الله تبارك وتعالى مع خلقه فمع خلقه أن هذه معية علم ومعية سمع وبصر، كما في قول الله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الله تبارك وتعالى هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. فالله تبارك وتعالى مع الثلاثة ومع الأربعة ومع الأقل ومع الأكثر يعلم ما هم صانعون سبحانه وتعالى. نعم. أن ذلك علم وأن الله فوق السماوات بذلك مستوي على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين. يعني إثبات الصفة ونفي المشابهة. وهذا في كل صفات الله، كل ما توصف الله تبارك وتعالى به تثبت الصفة معناها وتنتفي المشابهة. السمع والبصر وصف الله بهما نفسه فهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ووصف كثير من مخلوقاته بالسمع والبصر، فالإنسان له سمع وبصر والحيوان كذلك خلق الله له سمع وبصر، ولكن ليس سمع هذه المخلوقات كسمع الله وبصر. سمع هذه المخلوقات وبصرها مناسب لحالها، سمع الإنسان مناسب لحاله، الفيل يسمع أكثر من الإنسان الحمار لأنه يسمع عن بعد كيلومترات أصوات خفية، وبعض الحشرات تسمع عن بعد كيلومترات وهي حشرة صغيرة فسمعها. الله تبارك وتعالى أعطى السمع مناسب لحياتها، وأعطى كل إنسان سمع مناسب له، وليس سمع المخلوق سمع الخالق. الله السميع البصير، الله تبارك وتعالى سبحانه من وسع سمعه الأصوات، لا يوجد نملة تدب في أي جنبة من جنبات هذا الكون ذرة لا والله يسمعها سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات. ولا تختلط عليه صوت هذا بصوت هذا، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. وكذلك كل مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يعزب شيء منها عن بصره سبحانه وتعالى، فالله مبصرها جميعا، ما في شيء ذلك. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومعنى يعزب يعني يغرب ويغيب. فكل هذه المخلوقات تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، لا يغيب عن الله تبارك وتعالى منها قدر. فسمع الله تبارك وتعالى وبصره ولا لا يحب الله، فسمع المخلوق وبصره تعالى جل حال. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المخلوقات خلق من سمعه وبصره مناسب الحال، والله الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فنسبة السمع والبصر لله وليس المشابه، فنقول إن ما يثبت لله تبارك وتعالى من معاني هذه الصفات غير ما يثبت للمخلوق. أما نقول لا، نقول إن والله السمع والبصر هذا صفة المخلوق، ولو أثبتناها للخالق يصير شبهها بالمخلوقات إذا لم ينزل. لذلك عنده السمع والبصر، طبعا هذا ليس من الصفات التي يثبتها المعتزلة، فهي من الصفات التي يثبتها الأشاعرة. لكن ايش معنى عندهم السمع والبصر؟ معنى العلم، إدراك أن الله أدرك الأصوات وأدرك المرئيات بإدراك قديم. وأما أن الله مع خلقه يسمعهم ويبصرهم في كل حين، لا، يقول لك هذه في الحوادث تتجدد بذات الرب، والله لا تتجدد بذاته الحوادث، وإنما سمعهم خلاص في الأجل. ومعنى سمعهم يعني أدرك هذا، فيجعلون السمع والبصر بمعنى يعني الإدراك اللي هو العلم، فيرد يكون مردها بعد ذلك إلى صفة العلم. أما إن الله سمع يسمع به سبحانه وتعالى الموجودات، وأن سمعه هو مع مخلوقاته سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، لا يسمونها سبحان الله عما يقولون، فعطلوا الصفة، إما يحولوها لمعنى صفة ثانية أو يعطلوها ينفوها عن الرب تبارك وتعالى. نعم. ولم يمثله ولم يكيفه. أهل السنة يثبتون الصفة ولم يمثله، يقولون سمعه كسمع المخلوق أو بصره كبصر المخلوق، ولا يقولون الكيفية، يعني كيفية سمع الله وكيفية بصره وكيفية كلامه وكيفية استوائه وكيفية نزوله، ما يكيف شيء، لأن ذات الله غير معلومة سبحانه وتعالى. نعم. على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. لا. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمع مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجاهل بن جرح. هذا أول واحد، يعني أول رجل ظهر في الإسلام أعلن هذا إعلان، اللي هو الجاهل بن جرح. نعم. وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القصر. نعم. قصته مشهورة. نعم. وأخذ عنه هذه المقالة. قصته مشهورة، وذلك أن خالد بن عبد الله القصري كان أمير واصل في العراق، وقتل هذا الجعد، قتله في يوم عيد، أنه انتظر يوم عيد حيث اجتمع الناس وخرج، وبعد أن خطب خطبة العيد قال: أيها الناس ضحي، ما هم التضحي؟ وقال لهم: أنا اليوم سأضحي وضحية اليوم الجعد في الدرس، ونزل سذبح، ونزل من على منبره في العيد سذبحه، وقال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأن هذا من نفي صفة عندهم أن الخلة هذه المحبة هذه لا تلف بالله فتنفع لله، فالكلام ينفونها عن الله عز وجل. نعم. وأخذ عنه هذه المقالة الجهل بن صفوان. جهل بن صفوان أخذ عن الجهل، وهذا أصبح هو يعني رأس هذه الفرق بعد ذلك. نعم. إمام الجهمية. إمام الجهمية. ثم الجهمية هذه نسبة إلى هذا الرجل، إلى رأس الفرقة. نعم. فأظهرها واحتج لها بالشبهات. نعم. وكان ذلك في آخر عصر التابعين. نعم. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر. نعم. مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المباح ومن بعدهم من أئمة الهدى. ومن بعده. ومن بعدهم من أئمة الهدى. يعني هؤلاء قاموا وأنكروا هذه المقالة. نعم. التي انتشرت عن الجهم هذا. نعم. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة. ما أخبرنا عبد الواسع الأثري بسند عن أبي بكر البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد. حدثنا إبراهيم بن الهيث. حدثنا محمد بن كثير المصيص. سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد فيه السنة من صفات. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة الثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسر أحد أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. نعم. ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه إذا ثبت الحجة عليه من كلام الله وكلام رسوله وخالف قال لا لا أقول بأن الله يعني يحب أو يبغض أو يكره يكفر. نعم. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء انتهى من فتح العلم. نعم. قوله وعلى العباس بن عبد المطلب ما قاطعه المصنف مختصرا والذي في سنن ابي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في الاصحاء في عصابه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابه فنظر اليها فقال ما تسمون هذه؟ قال السحاب. قال والمزن. قال والمزن. قال والعنان. قال والعنان. قال أبو داود لم تدخل العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سنوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك 8 أوعاء بين أظلافهم وركبهم مثل ما ركبهم ما بين السماء إلى السماء ثم على ظهرهم العرش بين أسفله وأعلى كما بين السماء إلى السماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد الحسن. وروى الترمذي نحو عن حديث أبي هريرة وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا ونيف 70 سنة على سير البريد لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مسلم 20 يوما باعتبار سير العالم و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقف هذا آخر كلام عن سماك قلت فيه التصريح من عند الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين والتابعين. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ولا عبرة بقول من ضعف لكثرة جواهره التي يستحيل دفعها وصرفها على ظاهرها. وهذا الحديث كان ذلك يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته وأنه متصل بصفات الكمال التي وصف فيها نفسه في كتابه ووصفه فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه رسالة الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تكلم عن القبضة وأن هذه كذلك بالنسبة يعني اليد والقبضة والأصابع إلى الله تبارك وتعالى نقول أنها صفات تثبتها ونقول أنها لائقة بذات الله تبارك وتعالى وهي لا تشبه صفات خلقه جل وعلا. نعم. الثانية أن هذه العلوم الثالثة باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. في هذه العلوم اللي هي العلم بالله تبارك وتعالى وقدرته كان هذا الحبر اليهود جاء وأخبر النبي عنه فكان عندهم يعني ما ليست يعني لم يدخل فيها التحريف دخل التحريف عندهم دخل فيه أشياء كثيرة يعني في صفات الله وفي غيرها في صفات الله مثل التعب لستكب الله أنه يتعب كما قالوا ثم الصراحة من في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا مبارك هذا اليوم في اليوم السابع فهذا من تحريفه أنهم الرب يعني هذا الحبر اليهود يتكلم عن الله تبارك وتعالى بهذا الكلام العظيم ما يبين عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته أن الله يأخذ الخلائق كلها يعني على أصابعه ومع ذلك لكنهم طبعا في التحريف حرفوا قالوا أنه استراح في يوم السابع من عمله الذي كان خارج يعني الشاهد من قول المصنف هنا أنه ليس كل ما تكلم ما بقي عند اليهود من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته صحيح في أشياء صحيحة توافق مع الحق وفي أشياء حرفوها في معاني أسماء الله وصفاته نعم الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقريره عنه. إيه النبي صدقه لأنه قال حق فلما قال الحق صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن يعني تصدق لهذا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قطت في يوم القيامة والسماوات مطويات باليمين سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم. الخامسة الضحك يعني هذا يعني تعجب من قول الحبر والتصريح له. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات فوق اليد اليمنى والأراضين فوق في الأخرى. نعم. نعم. ثم الآن جاء في الحديث ثم يأخذ الأرض بيده الأخرى. و يعني جاء هنا بشماله وجاء هنا بيده الأخرى وشمال الله تبارك وتعالى يعني كيمينه كلها من اليمن والبركة وليس كالإنسان الذي يعني يستخدم اليمين في الأمور الشريفة واليسار في الأمور غير الشريفة الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث وكلت هذه يمين يمين يعني ليس الجهة اليمين وإنما كلتا اليمين من اليمن والخير والبركة سبحانه وتعالى السادسة التصريح بتسميتها الشمال جاء التصريح بتسميتها تسمية يد الرب جل وعلا الشمال جاء ما يأخذ الأرض بشماله وجاء في التصريح يده الأخرى السابع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك نعم الله تبارك وتعالى أيضا الجبارون يعني الذين تجبروا في الأرض وقال واحد منهم يقول يا أيها الناس ما أنت لكم من إله غيري قل جعل نفسه قال سأنزل مثل ما أنزل الله قل دع الناس إلى عبادة نفسه والذي تسلط على الناس بالجبر يقتل يعني من يشاء ويعفو عن من يشاء فهؤلاء الجبارون وين هم الآن؟ فهم الآن في قبضة الرب تبارك وتعالى ليسوا إلا ذرات صغيرة لا حول لهم ولا قوة أين الجبارون أين المتكبرون نعم الثامن قوله فخردلت في كف أحدكم كخردل كلام ابن عباس أن السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن كخردل حبة الخردل حبة صغيرة بذرة صغيرة لهذا النبات المعروف الخردل شبه ابن عباس وهذا لا بد أن يكون مأخوذ عن الرسول عظمة الرب تبارك وتعالى بالنسبة إلى هذه المخلوقات وأن المخلوقات عنده كخردلة في كف الإنسان التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء نعم الكرسي وسع كرسيه السماوات في كل السماء في الأرض هي حلقة في كرسي الرب جل وعلا. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. عظم العرش، عرش أعظم من الكرسي. نعم. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والمعبد. نعم. أن هذا مخلوق وهذا مخلوق. فليس هم يعني هؤلاء المؤولة يجعلون العرش يؤولونه فيجعلونه الملك فيكون عرشه ملكه وكرسيه علمه فيحولون الكرسي إلى معنى العلم هذا تحريف والعرش إلى معنى الملك استوى على العرش يعني استوى على الملك الاستواء طبعا ليس استواء مكاني وإنما هو استواء مكانه هكذا من تحريفه فالنصوص بين العرش مخلوق قال وأنه لا يذكر قدره إلى الله وأنه له وزن كما قال النبي في دعائه سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد الكلمات فالعرش مخلوق وهذا الحديث يدل على أنه ثقيل ولا يعرف ثقله وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى والكرسي مخلوق وهو حلقة كحلقة في هذا العرش فهذه المخلوقات منفصلة وليست هي يعني مؤولة هذا التاوي الذي ذهب إليه الجهمية نعم الثاني عشرة كم بين كل سماء إلى سماء نعم الثالث عشر كم بين السماء السابعة والكرسي نعم الرابع عشر كم بين الكرسي والمعبد نعم كل اللي طبعا المسافات هذه تقديرها بالقطع السير كما يقول مسيرة شهر مسيرة سنة مسيرة ألف سنة هل المسيرة هل يتحدد يعني المسافة هل هي تحديد تحديدا ولا تقريبا فنقول الله تعالى أعلم لأنه هذه أمور يعني تحديدها على معاني دقة لها على معاني الله سبحانه وتعالى نعم الخامسة عشرة أن العرش فوق المعبد نعم السادسة عشرة أن الله فوق العرش نعم السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة كثف يعني سمك كل سماء هي مخلوقة وأنها كذلك مادة كثيفة يعني نعم 500 سنة يعني مسافة تسير فيها راكب 500 سنة هذه المسافة نعم التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم والحمد لله هذا في حديث الله هذا يكون انتهينا إن شاء الله الحمد لله من شرح فتح المجيد نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب سهل شوية وهو العقيدة الوسطية نأخذ على السرعة إن شاء الله ثم نبدأ بعدها التدمرية إن شاء الله